الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا جرم أنه لا يخفى على شريف علمكم أن العلم يمر على مرحلتين، العلم يمر على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الإدخال، والمرحلة الثانية مرحلة الإخراج. ونحن في هذه الدورة قد قطعنا دروسا كثيرة في مرحلته الأولى وهي الإدخال، ولكن كثيرا من طلبة العلم يفقد المرحلة الأخرى وهي معرفة الإخراج، فتكون دعوته دعوة فاسدة مضرة بالأمة، لا لأن العلم الذي تعلمه خطأ، لا، ولكن لأن طريقة إخراج العلم خطأ. فأحيانا يصيب الطالب في المرحلتين جميعا، وهذا هو أشد أنواع الكمال، فتعلم على الطريق الصحيح وأخرج العلم على الطريق الصحيح. ومنهم من يجيد في الأولى ويخطئ في الثانية، فيتعلم العلم على طريقة صحيحة ولكن في قضية الإخراج لا يستطيع. والمقصود بطريقة الإخراج أي قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، فليس كل من تعلم علما صحيحا يستطيع أن يخرجه على طريقة صحيحة، فلا بد من فهمك وتعلمك للمرحلتين على حد سواء. فإذا تعلمت العلم ونلت شيئا منه وحفظت المتون وضبطت الأصول والقواعد فلا يكفي ذلك في نفع الأمة، بل لا بد أن تتعلم الطريقة المثلى في إخراج هذا العلم والقواعد التي قررها أهل العلم وقررتها الأدلة في إخراج العلم. ولا يفرح الطالب في أنه جمع علما كثيرا إذا كان غير قادر ولا مؤهل على تبليغه، غير قادر ولا مؤهل على تبليغه. فالقواعد العلمية هي قواعد إدخال، وقواعد الدعوة هي قواعد إخراج. فكما أننا أخذنا نصيبنا من قواعد الإدخال، فينبغي لنا أن نخصص وقتا لقواعد الإخراج، وهي قواعد الدعوة إلى الله عز وجل. للعبد الضعيف مؤلف فيها مجلد قد طبع ووزع ولله الحمد والمنة، اسمه قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، قرابة 60 قاعدة، إذا تعلمها طالب العلم فإن تبليغه للعلم في واقع الناس سيكون على المنهج النبوي الصحيح بإذن الله عز وجل. نأخذ جملا من قواعد الدعوة وهي قواعد الإدخال أو الإخراج، قواعد الإخراج. من قواعد الدعوة المهمة عدم معاداة الدعاة إلى الله عز وجل في الساحة. لا ينبغي للداعية أن يحاول أن ينفرد بالساحة هو وينسف جهود إخوانه الذين سبقوه أو عاصروه أو تعلموا معه، هذا محرم لا يجوز. فكل يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل بما فتحه الله عز وجل عليه من التعليم، وبما فتحه الله عليه من القوة والقدرة في خدمة هذا الدين. فالذي يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل بماله فدعه يدعو إلى الله بماله. لا تضيق على الدعاة بالمال وعلى المنفقين في سبل الخير والمشاريع الخيرية، لا تضيق عليهم ولا تظهر نفسك أنك مستغن عنهم، فهذا لا ينبغي في الداعية أبدا. والذي يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل بالرقائق والزهديات والمواعظ لكنه لا يستطيع أن يفتي في العلم، أما في مسألة الزهديات والرقائق فهو بطل وأسد فيها، ربما غطى على كثير من العلماء، إذا وعظ أبكى الناس لكن إذا سئل لا يعرف الجواب، لم يضبط أبواب العلم. فهذا له مجاله الذي ينفع الأمة به ويخدم الدين به. لا حق لك أيها المتعلم الفقيه أن تمنع الزاهد الواعظ لأنه لم يصل إلى رتبتك، ولا حق لك أيها الزاهد الواعظ أن تزهد في هذا الفقيه لأنك لم تصل إلى رتبته أو لأنه لم يتمرس على ما وصلت إليه من الإبداع في الدعوة والزهد والوعظ. فإذا كل يخدم الدين بما يستطيعه وبما فتحه الله عز وجل عليه، فلنكن يا معاشر الدعاة في الساحة الدعوية في واقع الناس إخوة متحابين متآلفين متقابلين متواددين متوادعين مسالمين، يأمن بعضنا حيف بعض، يأمن بعضنا غائلة بعض. لا يجوز لنا أن نعادي إخواننا في الساحة الدعوية إذا كان الله عز وجل قد نفع بهم وكانت دعوتهم سائرة على منهاج النبوة. فمن الناس من فتح الله عليه في الحديث ولكن لم يفتح عليه في التفسير والفقه، فادعوا إلى الله عز وجل أيها المحدث على ما فتح الله عليك، علم الناس الحديث. أنت أيها الفقيه فتح الله عليك الفقه وأقفل عليك أبواب التفسير، ادعوا الناس إلى الفقه وكذلك المفسر. ولذلك الدعاة إلى الله عز وجل عملهم تكاملي لا تصادمي، أعمال الدعاة في الساحة الدعوية أعمال تكاملية لا تصادمية. إذا نظرت إلى واقع الناس وجدت أن كثيرا من الدعاة صارت أعماله تصادمية مع الجماعات الأخرى ومع الأحزاب الأخرى، فصار همه منذ يصبح إلى أن يمسي وهو يكتب التقارير في الجماعة الفلانية، أو يتعاون مع المباحث والمخابرات في الإخبار بأفراد هذه الجماعة، أو أنه يبدع أو يفسق أو يكفر أو يخرج هذه الجماعة عن دائرة الحق، والناس في غفلتهم يغرقون في مستنقعات الشبهات ويحارون في بحار الشهوات، وهذا الداعية لم يتفرغ لدعوة الناس ولا توجيههم ولا نصحهم لأن الله أشغله بأعراض إخوانه من الدعاة في الساحة. إذا كنا بهذه المثابة فسلاما ثم سلاما على دعوتنا، سوف يكثر الفساد في واقع الناس لأن الناس لا يجدون من ينزل إلى الساحة ولا يجدون إلى من ولا يجدون من يدعوهم إلى الله عز وجل على بصير. الجماعة الفلانية مشتغلة في عرض الجماعة الفلانية، والجماعة الفلانية تتتبع أفراد الجماعة الفلانية، والحزب الفلاني همه أن يبدع أو يكفر الحزب الفلاني. هذا هو التنازع الذي نهانا الله عز وجل عنه في قوله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وقال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأمرنا الله عز وجل بالاعتصام والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، وأن تكون خلافاتنا خلافات ظاهرية فيما بيننا لكن قلوبنا متواددة وبواطننا متحابة ومتقاربة، ليس بيننا حسد ولا حقد ولا تغيظ ولا درك غيظ ولا تشفي ولا تسخط. هل نستطيع أن نعيش في واقع الدعوة بهذه الطريقة؟ نعم نستطيع، لكن شريطة أن نخرج حظوظ نفوسنا في الدعوة، فإن من يدعو إلى الله وفي نفسه حظ من حظوظه وشهوة من شهواته هذا هو الذي يعادي إخوانه من الدعاة، لأن هؤلاء الدعاة يرى أنهم يمنعونه من تحقيق شهواته ورغباته الباطنية في واقع دعوته فيحاربهم لأنهم يحاربون شهواته، ويناصب لهم العداء لأنهم يقطعون عليه طريق تحقيق شهواته ورغباته في واقع الناس. من الدعاة من يحب التصدر، فإذا رأى داعية آخر قد تصدر عاداه وأبغضه، إذن دعوتك ليست لله. لو سلم الدعاة من هذه الحظوظ النفسية والرغبات والخلجات الباطنية لتحابوا فيما بينهم وتآلفوا فيما بينهم وصارت أعمالهم أعمال تكاملية، يساند بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، ولكن بعض الدعاة ينزل إلى الساحة ليست نيته متمخضة لنصرة الحق لكن في نيته دخن أنه يريد التصدر ويريد أن يشير الناس له بالبنان ويريد أن يكون مفتي المنطقة، ولا يريد أن يفتتح أحد دروسا إلا هو، ولا أن يسأل الناس إلا هو، ولا أن يقصد الناس بيتا آخر إلا بيته. فمن تسول له نفسه من الدعاة الآخرين أن يصف مصافه في الدعوة والإفتاء والعلم والتعليم والدروس وانصراف أنظار الناس إليه فإنه يناصبه العداء أشد من عداوته للكفار من اليهود والنصارى، ويصبح ويمسي وهو يطحن بأضراسه على هذا العدو الذي أراد أن ينتزع منه هذه المناصب والشهوات. فإذا أردنا أن نكون دعاة متآلفين متواددين متحابين كالجسد الواحد يشد كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالشغر والحمى، فلنخرج حظوظ نفوسنا عند أداء دعوتنا. لا تجد أحدا يحقر إخوانه من الدعاة الآخرين إلا وفي قلبه هذه الشهوات، إلا وفي نيته وقصده هذا الدخل. وانظر في نفسك أنت أيضا، انظر يا طالب العلم في نفسك، إذا كنت مبغضا لبعض الدعاة بلا سبب ظاهر، لا من وقوع في بدعة ولا من مخالفة في منهج نبوي ولا في طريق دعوي، ولم يخالف أصلا شرعيا، وعلى الجادة سائر محافظ على صلاته داعيا إلى الناس داعيا إلى الله بطريق صحيح على منهج الكتاب والسنة وعلى طريق سلف الأمة، ثم تبغضه وتحسده، إذن هذه لشهوة في نفسك. فوصيتي إذا أردنا أن نعيش عيشة المتفقين المتآلفين عيشة البنيان الواحد والجسد الواحد، فالله الله بتصفية بواطننا من هذه من هذا الدخن من هذه الدواغل التي تفسد بواطننا وتوجب تفرقنا وابتعادنا عن بعضنا وتباغضنا وتدابرنا وتوجب انقطاع العلائق والوصائر وتوجب انقطاع العلائق وزوال الأواصل فيما بيننا. هل نستطيع أن نعيش كذلك؟ نعم، مع الجهاد والمجاهدة وتطهير القلب وتذكير النفس دائما بأنك تعبد الله بالدعوة، كما أنك لا تشرك في صلاتك أحدا فكذلك الدعوة عبادة. حاول أن تطهر قلبك من الرياء ومن التسميع ومن حظوظ النفس، فلا تدعو إلى الله لرفع ذاتك، ولا تنقد في غيرك لتسقط شخصيته في واقع الناس. نسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله أن نكون كذلك. إن من الدعاة من يحب إيصال الخير للناس ولا نشك في ذلك، لكنه المشكلة عنده أنه يريد هو الذي يوصل الحق. لو أن غيره من الدعاة سبقه وأوصل الحق للناس لغضب، لا لأن الحق وصل للناس، ولكن يغضب على هذا الداعية لأنه سبقه في إيصال الحق للناس. هذا هو هذه هي الشهوة التي لا نريدها. بل افرح يا أخي، افرح إذا أوصل غيرك من إخوانك من الدعاة الحق للناس فافرح به. فقد كانت الفتية تعرض على أحد الصحابة ويعرض ويأمر بعرضها على أخيه حتى ترجع إلى الأول، كلهم يتمنى أن أخاه قد كفاه ذلك. هذا الذي نريد أن نعيشه. إذا فتح وليد السعيدان درسا من الدروس افرح أنت أيها الداعي. مثلا أنا جئت إلى هذه المنطقة معلما للطلاب، قد يكون هناك شيخ في هذه المنطقة لما سمع بمقدمي كره مقدمي، لا لأنه يكره أنني أعلم الناس، لكنه يخشى أن قدومي وتعليمي قد يكون صارفا لقلوب الطلاب عنه أو صارفا لأنظار الطلاب عنه. إذن هذا الشيخ لابد أن يصفي نيته، لابد أن يراجع مقاصده. فالدعوة عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. فوالله قد يدعو الداعي 70 سنة ولا يقبل الله يوما من أيام دعوته، قد يهتدي على يديه المئات والآلاف ولا يكتب الله في صحيفته أجر مهتد واحد، لأن دعوته باطلة، لأنها قامت على ساق الرياء، قامت على ساق التسميع، قامت على ساق المفاخرة، قامت على ساق غير إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخر. يا أخي 70 سنة أو 60 سنة أو أكثر أو أقل وأنت تدعو إلى الله وقد انحنى ظهرك وشاب شعرك وأنت داعية، ثم إذا جئت يوم القيامة لا تجد أثر دعوتك في صحيفة حسناتك، بل ربما تعاقب يوم القيامة على هذه السنوات الطويلة التي دعوت فيها إلى الله. بسبب ماذا؟ أن دعوتك قامت على غير الإخلاص. ألا ترون الجهاد؟ قد يكون فساد النية، أخبر الدليل بأن فساد النية في الجهاد من أسباب التسعير في النار. كذلك قراءة القرآن، هذا رجل جاهد وقتل بين الصفين، وهذا رجل أنفق أمواله في سبل الخير، وهذا رجل تعلم القرآن وعلم، وهذا رجل تعلم العلم وعلم، ولكن كل هذه الأعمال لم تكن نافعة لهم يوم القيامة لأنها بنيت على غير ساق الإخلاص. فيا أيها الداعي، الإخلاص الإخلاص حتى يصفي الإخلاص دخل قلبك ووغل نفسك وحسد روحك، حتى تجد متعة في لقائك مع إخوانك الدعاة وفي الأيام التربوية تلتقون فيما بينكم ويضحك بعضكم في وجوه بعض ضحكة نابعة من محبة قلبية، ويبتسم بعضكم في وجوه بعض، فهيا ننبذ فيما بيننا الاختلاف، ونطرح أسباب الخلاف فيما بيننا، وهيا نعيش دعاة متحابين متآلفين، نرتب بيننا البرامج، ونوزع بيننا دعوة الناس، وكل يقوم بما أوكل عليه مع كمال صفاء قلبه على أخيه الذي سبقه في مقام الدعوة أو سبقه في مجال التأليف، فكل يدعو إلى الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده مع صفاء قلوب الدعاة فيما بينهم. فالمحدث يدعو إلى الله على قدر علمه، والفقيه كذلك، والزاهد كذلك، والواعظ كذلك، وكل يخدم الدين بما يريد، لكن لا نصل إلى مرتبة فساد القلوب. فلن تنجح أيها الداعية إلا إذا صفيت قلبك على إخوانك المؤمنين. هل نستطيع أن نكون كذلك؟ قولوا إن شاء الله. هي عملية بسيطة، وهي تصفية القلب، تصفية القلب. إذا سمعت أن أخاك افتتح درسا ما شاء الله بارك الله له، أسأل الله أن, أن, أن يشرح صدره وأن يسدد قلبه ولسانه. هذه تقتل الشيطان، تقتل الشيطان هذه، لأنها عبارة عن محبة إيصال الخير من غيرك. ومن أحب وصول الخير للناس ولو من غيره فهو المتجرد، هو المخلص. ولكن من أحب وصول الناس ولا يحب أن غيره يسبقه له فهذا ليس بمتجرد، ليس بمتجرد. فهمتم هذه القاعدة؟ فإذا لا نختلف، لا نختلف، يا عيب علينا أن نظهر أمام الناس مختلفين، عيب علينا أن نستغل وسائل الإعلام في السب والشتم في الجماعات الأخرى، لأن العوام ما يدرون عن حقيقة الخلاف. إذا كان ثمة تصفية فليكن بيننا في دوائر ضيقة، أما أن نظهر أمام الإعلام مختلفين وهذا يسب الجماعة الفلانية وهذا يكفر الجماعة الفلانية وهذا يحذر الأمة من الجماعة الفلانية وهذا وهذا، يا أخي والله الناس ما عاد يقبلونا، وشخصيتنا وهيبتنا أمام العامة تسقط. ولذلك تجرأ كثير من العامة على العلماء وتكلموا في أعراضهم ولم يعتبروا بفتاواهم. لماذا؟ بسبب كثرة ظهور العلماء فيما بينهم مختلفين أمام العامة. وسائل الإعلام هذه بدأت يعني تستفز مشاعر بعض الدعاة، حلقات يا أخي، حلقات تعقد في بعض القنوات حتى يتكلم الداعية في أعراض إخوانه من الدعاة، فسقط كثير من الدعاة في أسفل سافلين في الحضيض، لم يعد الناس يحترمونه لكثرة كلامه في إخوانه. احفظوا هذه القاعدة، وأتمنى أن تتعاملوا فيما بينكم في إدلب وفي غيرها من مناطق المسلمين فيما يسر الله عز وجل لكم الوصول إليه بناء على هذه القاعدة. القاعدة من القواعد الدعوية العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها والوقوف عندها كثيرا، انتبه، ليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال. هذه قاعدة إذا لم يتمرس عليها طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم فإنه ربما يدعو إلى الله عز وجل على جهل، فتكون آثار دعوته أعظم من صلاحها. النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا يوما من الأيام فقال له: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا إدخال ولا إخراج؟ أدخل المعلومة الآن. طيب لما جاء الإخراج قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. إذن علم ومنع من الإخراج، مع أن المعلومة صحيحة في ذاتها ولا لا؟ فإذا كانت المعلومة صحيحة فلماذا تمنعني من التعليم؟ قال: لوجود مفسدة، وهي خوف اتكال الناس على لا إله إلا الله وترك العمل. فإذا ليس كل شيء يعلم لا بد أن يقال، ولا بد أن يتعلم طالب العلم حقيقة المكان الذي سيعلم فيه. ربما بهذا المكان لا ينفع فيه أنواع من العلم. إذا جئت إلى مجالس عامة هل يصلح أن تفصل فيها تفصيلا علميا قد لا يفهمه إلا خواص طلبة العلم؟ الجواب لا، وإنما الكلام مع العوام هو الكلام الإجمالي بلا تفاصيل، بلا تفاصيل. لكن بعض الدعاة يخاطب العوام مخاطبة طلبة العلم، وربما يخاطب طلبة العلم مخاطبة العوام، مع أنه طالب علم جميع ما يحمله في قلبه من العلم علم صحيح، لكنه أجاد في الإدخال وأساء في الإخراج. في الإخراج، هذا مشكلة في الإخراج، أساء في الإدخال أحسن في الإدخال وأساء في الإخراج. لا إله إلا الله يأمره صلى الله عليه وسلم أن لا يعلم هذا الفضل الخاص بها الناس خوفا من قوله فيتكلوا. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. يقول العلماء: ما هذا الإناء الآخر؟ يعني منهم من قال بأنها الأحاديث التي تتعلق بإمارات الصبيان من بني أمية، أو بعض أحاديث الفتن التي لا يتعلق بها عمل ولا يتعلق بها مسألة شرعية معينة. فكان يرى أبو هريرة أن من الحكمة السكوت عن هذا الوعاء من العلم، مع أنه علم وعلم صحيح، لكن من الحكمة السكوت عن بعض العلم أحيانا إذا كان في إخراجه مفسدة. من الحكمة السكوت عن بعض العلم أحيانا إذا كان في إخراجه مفسدة. فإذا إخراج العلم ليس فتل العضلات ولا صراخ على المنابر، وإنما لا تعلم معلومة لأحد من الناس إلا إذا كان في تعليمها مصلحة خالصة أو راجحة. وأما إذا كان في تعليم هذا النوع من العلم مفسدة خالصة أو راجحة فإن من الحكمة أن تسكت حينئذ عن هذا التعليم إلى إشعار آخر. هذا هو الحق الذي ينبغي أن نفهمه، لأننا نرى أن من الدعاة من يبلغ علما في زمان لا يصلح التبليغ فيه بهذا النوع، أو في مكان لا يصلح أن يبلغ هذا النوع من العلم فيه، فإذا أنكرنا عليه قال: أولم يقله رسول الله؟ أولم يقله الله؟ فنقول: أنت الآن تحاجنا على الإخراج بالإدخال، فنقول: نعم قاله الله وقاله رسوله، ولكن القاعدة المتقررة أنه ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال. ألا ترون في سورة يوسف لفتة بسيطة وجميلة لهذا المعنى؟ من الذي أخذ يوسف من حضن أبويه؟ إخوته. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في الجب، ثم أرسل الله سيارة فاستخرجوه، ثم دخل السجن، ثم أخرجه الله عز وجل من السجن في سلسلة ابتلاءات. لما جاء وقت الصفاء واجتماع الأسرة، انتبهوا، لما جاء وقت الصفاء واجتماع الأسرة لم يذكر جميع ما مر عليه من الأشياء التي سوف تجدد الحزن والغضب، وإنما ذكر الأشياء التي وقعت عليه مما لم يفعله إخوانه، انتبهوا. ولذلك قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، اللي ما لإخواني فيها تصرف، وجاء بكم من البدو. لما جاء ما بينه وبين إخوته قال: من بعد أن نزغ، جاء بالإجمال، لأنه لو قال: يا أبتي الحمد لله الذي أخرجني من البئر الذي ألقاني فيها هؤلاء، والساعة ساعة صفاء وساعة مودة وساعة محبة وساعة اجتماع بعد افتراق، فإن الوالد سوف يلتفت عليهم ويقول: أتلقونه وهو صغير في البئر؟ فتتجدد حينئذ الأحزان وتتجدد النزاع. فكان من الحكمة في يوسف أن يسكت عن بعض ما يعلمه ووقع عليه لمراعاة المكان، لمراعاة اللحظة، لمراعاة الحالة التي يعيش فيها الآن، فهي حالة صفاء وحالة مودة وحالة محبة لا ينبغي أن يذكر فيها إلا ما يوجب زيادة الألفة وزيادة المحبة والتوادد والتراحم والتآلف. أفهمتم هذا؟ فإذا ليست القضية قضية صراخ ولا قضية استدلال ولا قضية أسانيد تحفظها ولا قضية كثرة أحاديث تلقيها أمام العامة، لا، وإنما العبرة أنك لا تعلم إلا إذا كان في تعليمك مصلحة خالصة أو راجحة، وأما إذا كان في تعليمك مفسدة خالصة أو راجحة فمن السنة أن تسكت عن هذا النوع من العلم. هذا الذي جعل بعض أهل العلم الكبار إذا جاءهم الصغار يستفتونهم في كفر أحد الحكام حتى وإن كان كافرا عند هذا العالم، فإن العالم يقول: لا أدري، أو يقول: لا تشتغل بهذه المسائل. لماذا؟ مع أن العالم يعلم، لكنه علم أن هذا الصبي لا يحتمل هذا النوع من العلم، وربما تصرف في واقع الناس أو في المجتمع تصرفا غير لائق بناء على هذه المعلومة التي أخذها من هذا الشيخ. فقلب الشيخ كبير واحتمل العلم، لكن قلب الشاب صغير لا يحتمل هذا العلم، فيخرج من عند الشيخ وهو غاضب: هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء يسكتون عن الحق، والعلماء ليسوا أبواقا يتكلمون بما يريده الناس، بل العالم لا يتكلم إلا إذا كان في الكلام مصلحة خالصة أو راجحة، ولا يسكت إلا إذا كان في الكلام مفسدة خالصة أو راجحة. فالذي يحرك العلماء سكوتا وكلاما إنما هي المصالح، لكن أنت لصغر سنك ولشدة حماسك ولسوء ظنك في العلماء جعلت سكوتهم سكوتا مناصب، سكوتا خوف، سكوتا نفاق. أنت حملت هذا، أنت الذي حملت أحوالهم على هذه المحامل، والواجب علينا تزكية علمائنا عن هذه المحامل. وإنما نقول سكتوا لأنهم يرون أن المصلحة، أن المصلحة في السكوت. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا احفظوا هذه القاعدة العظيمة الرائعة، ليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال. ومن القواعد الدعوية العظيمة التي ينبغي لنا أن نفقهها وأن نتفهمها أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الداعية في أول أمر دعوته ربما لا يجتمع عليه أحد، والمعلم في افتتاح أول دروسه ربما لا يحضر دروسه ولا محاضراته أحد من الناس، لكن هذه بدايات، والنقص من خصائص البدايات غالبا. فالإنسان في بداياته العلمية أو في بداياته الدعوية أو في بداياته التعليمية لا بد وأن يمر بمرحلة النقص، فلا يستعجل طالب العلم الثمرة في التحصيل والحفظ وقطع المتون واجتماع الناس عليه واهتمامهم بفتاواه واختياراته وتأليفه للكتب وشراء الناس لكتبه. لا يحرص طالب العلم في بدايات أمره على أن يطلب الكمال، بل عليك أن تقنع نفسك أن هذه بدايات، والبدايات مناطها النقص في الأعم الأغلب. وهذه هي سنة الله عز وجل في خلقه، فإن الله لما خلق الإنسان خلقه طفلا صغيرا لا يستطيع أن يغسل نفسه عن النجاسة أو يغسل النجاسة عنه، ولا يستطيع أن يمشي على قدميه، لا يزال صغيرا ناقصا، لكن سرعان ما يكتسب قوة يستغني بها عن أي مخلوق في هذه الدنيا فيمشي بنفسه ويذهب لمقاصده بنفسه. فإذا ليست العبرة بهذا النقص الذي يصيب الداعية أو يصيب الطالب أو العالم في أوائل أمر دعوته وتعلمه وتعليمه، وإنما العبرة بتلك النهايات المشرقة، تلك النهايات المشرقة التي سيصل إليها الداعي. هو لا يقصد النهايات المشرقة لذاتها، وإنما كتب الله عز وجل أن من صبر في أول الطريق فسيصل لزاما. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، كان يطرد وصحابته في شعاب مكة، كانوا يبيتون في جبالها أحيانا، كانوا يهانون ويعذب أصحابه أمامه، وكان يعرض نفسه على القبائل لا يجد قبيلة تؤويه، وربما طرد من مكة وذهب إلى الطائف ورجموه بالحجارة وأدموا عقبيه. إذن هذا كله نقص، لكنه في بدايات الدعوة، لكن انظر إلى كمالاتها ونهاياتها، انظر إلى كمالاتها ونهاياتها. قد غطت مشارق الأرض ومغاربها، وسارت جيوش محمد صلى الله عليه وسلم حاملة الهداية للناس، داعية إلى الإسلام، كاسرة الأصنام والأوثان، ورده الله إلى بلاده التي أخرج منها منصورا غازيا فاتحا معززا مكرما، ورأى من كانوا يذلونه ويعذبون أصحابه، رآهم مطرقي رؤوسهم خاضعين مستسلمين أمامه. أوليست هذه العزة؟ فإذا إياك أن يمنعك نقص البدايات عن مواصلة الطريق، وعن الاستمرار في الطريق، وعن الاجتهاد والجهاد والمجاهدة واحتساب الأجر حتى تصل إلى نهاياتك بإذن الله عز وجل. وإن الله لا يبتلي الطالب والعالم في بداياته بهذا النقص، فمنهم من ينقطع في أوائل الطريق استبعادا لنهاياته، ومنهم من يكتب الله له الصبر والمصابرة حتى يرى أن مؤلفاته سارت بها الركبان وصارت تدرس في مشارق الأرض ومغاربها، وأن طلاب العلم صاروا يذكرون اختياراته وصاروا يذكرون ترجيحاته وساروا يذكرون تأصيلاته في حلقاتهم العلمية، وصار إذا جلس بالمجلس أشير له بالبنان، مع أنه لا يقصد ذلك هو في خاصة نفسه، لكن هذه سنة الله سيصل إليها كل من صبر وصابر واحتسب. لأن فالحقيقة التي ينبغي أن تذكر نفسك بها دائما أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البدايات. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قد بيّنوا يعني قد اختلفوا في مسألة، وهي أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ أصح الأقوال في هذه المسألة هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات دنيا، وبنو آدم الصالحون منهم أفضل باعتبار النهايات. فإن الملائكة الآن في عند الله عز وجل منزهون عما يقترفه كثير من البشر من الكفر والذنوب والمعاصي والبدع، فيسبحون الله لا يفترون، منهم الراكع ومنهم الساجد، وسائحون سابحون في تنفيذ أمر الله عز وجل في ملكوته العلوي والسفلي، فلا جرم أن أحوالهم أكمل الآن. لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة وما أعد الله عز واستمتعوا بما أعده الله لهم فيها من النعيم المقيم والدرجات العلى، صارت الملائكة تدخل عليهم مسلمة من كل باب، لكنهم لا يستمتعون بهذا النعيم الذي أعد للصالحين من البشر. فإذا ليست العبرة بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات، فالملائكة أفضل باعتبار البدايات، وصالح البشر أفضل باعتبار النهايات. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في بداياته، ألقي في الجب، ثم استخرج منها، ثم بيع في سوق العبيد، ثم اغتصبته أو حاولت اغتصابه امرأة العزيز، ثم سجن 7 سنين أو أكثر أو أقل، ثم نهايته صارت إيش؟ صارت ماذا؟ صار عزيز مصر، صار وزير المالية الذي يوزع الأرزاق على الناس، صار على خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم. فإذا ليست العبرة بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات، انتبهوا لهذا. كذلك نقول انظر إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني نمثل من المعاصرين كما مثلنا بالأدلة من المتقدمين. فإن الشيخ في بداياته عاداه القريب والبعيد، عاداه أقرب الناس إليه وهو أبوه، وعاداه كثير من بني عمومته ورموه عن قوس واحدة، حتى أفضى إلى خروجه وهجرته إلى مكان بعيد، وحاولوا محاولات في اغتياله وقتله عدة مرات، ولكن الله عز وجل عصمه عنهم. فلم يكن عنده طلاب كثر، ولم تكن أقواله سائرة في الناس، بل كان محاربا، وعليه حظر إعلامي وحظر تعليمي وحظر دعوي، قد حاربوه من كل جهة، ولكن يأبى الله إلا أن يموت هؤلاء المحاربون، وتموت مؤلفاتهم، ويموت أقوالهم، ويموت صيتهم، ويحيى من كانوا يحاربونهم. فكتب الشيخ محمد تدرس في أطراف الجزائر، وتدرس في أطراف الصين، وتدرس في كندا، وتدرس في جنوب أفريقيا، وتدرس في روسيا. هذا الكتاب العظيم الصغير كشف الشبهات، عفوا 3 الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، كتب تقرأها في جلسة واحدة صغيرة في معناها، لكنها بداية يبتدئ بها كل طالب علم. فأغلب الطلبة بدأوا بهذه المتن حفظا واستشراحا، ولا تزال أجور الشيخ من 300 سنة ونيف لا تزال سائرة وماشية، وقبره لا يزال مستنيرا بإذن الله عز وجل، ولا نتألى على الله بسبب هذا العلم الذي علمه، والإخلاص الذي أخلصه، والصبر الذي صبره في بداية حياته. فإذا ليست العبرة ببدايات دعوة الشيخ محمد، وإنما العبرة بنهاياتها. العبرة بكمال البدايات لا بنقص العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فهمتم هذه القاعدة؟ فصابروا، اصبروا، حتى لو لم تستطع أن تحفظ إلا ورقة من متن، احفظ ورقة، احفظ سطرا، استمر. لا يهلك طالب العلم إلا بالانقطاع، هذا الانقطاع هو الذي يهلك البرامج، وهو الذي يهلك الطالب، وهو الذي يبعده عن دائرة التعليم والعلم. لكن من صبر وصابر على الشيء القليل الذي يستطيعه، فإنه سيبلغ مراده وشأنه في يوم من الأيام. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعرفونه جميعا، ولا يخفى على شرف علمكم نهايته التي وصل إليها من العلم والتعليم، 15 عاما أو 16 عاما والشيخ ميت، ولا يزال يعلم الناس بقناة فضائية وبمواقع على الشبكة العنكبوتية وبكتب يفرحنا بها طابعها بين الفينة والأخرى، والناس يشترون هذه الكتب ويتعلمون. بل إنه لم يمت إلا بعد أن حضر الآلاف الآلاف في حلقاته، يبيتون في الجامع الكبير بالمئات يسمعون دروسه. وقد مرت عليه مرحلة بعد موت الشيخ شيخي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ربما لا يحضر حلقة الشيخ محمد إلا واحد. حضر الشيخ يوم من الأيام كما قال الشيخ المنجد حفظه الله، حضر الشيخ في يوم من الأيام فلم يجد في حلقته أحد، الدرس قائم لم يجد أحد، فاستقبل الشيخ القبلة وصلى، فجاء طالب بكتابه والشيخ يصلي، فانتظر الشيخ، فلما رأى الطالب نفسه قال أنا الآن في الحلقة لوحدي والشيخ محمد يسأل كثيرا ويناقش كثيرا وليس في الحلقة إلا أنا، فأمسك كتابه وخرج وسلم الشيخ وخرج. فهل منعه هذا من المواصلة ومن الصبر واحتساب الأجر؟ فإذا لا تنظر أيها الداعية إلى نقصك في البداية، ربما تفتح درسا ولا يحضر إلا واحد، استمر استمر مع الاستمرار والمناظرة والجهاد والمجاهدة، والله ربما تأتي في يوم من الأيام لا تستطيع أن تصل إلى كرسيك مما تتخطى به رقاب طلابك، ما تستطيع يوم من الأيام. ربما تؤلف كتابا الآن ويبقى ردحا من الزمان لا يقرأه أحد، لكن اصبر وصابر واستمر في التأليف، والله سيأتي عليك زمان ما إن تنتهي من المؤلف وتحمد الله على النهاية إلا وتخطفته منك يد الطلاب، تخطفته منك يد الطلاب. لكن الله يبتلي العلماء وطلبة العلم في البدايات بهذا النقص حتى يرى من كان صادقا، حتى يعلم من هو الصادق في طلبه للعلم ومن يريد شيئا فينقطع من أول الطريق.